بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذه القراءه كتاب الشيخ مسلم لشيخ الامام النووي رحمه الله، باب صحه الاذى. صحه الاذى، باب صحه الاذى. حدثني ابو غسان المزجعي، مالك بن عبد الواحد، واسحاق بن ابراهيم، قال ابو غسان حدثنا معاذ، فقال اسحاق اخبرنا معاذ بن هشام صاحب ابن السواد، وحدثني ابي عن عامر الاحمر عن مكحول عن عبد الله بن محيي عن ابي محلول ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. زاد إسحاق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا حديث أبي محذورة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بهذه الصفة: الله أكبر الله أكبر، وأذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم يعود مرة ثانية يقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، ثم حي على الصلاة مرتين، حي الفلاح. هذا ترجيح يقولها في نفسه أولا ثم يعلن هذه بعض. هذا ترجيح. كان طفل صغير، كان النبي سمعه وهو يعني يؤذن، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه الأذان على هذا النحو. وهذا الترجيح يعني يقول هذه يعني الجمل تكبير: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قرأ كل واحد منها مرتين ثم يعيدها مرة ثانية. يقول هذه الأول صوت يسمعه نفسه، ثم يقول تلك بصوت يعني عالي. هذا جائز، هو سنة كما جاء في حديث بمحذورة هذا، ولكن كما شفنا حديث عبد الله بن زيد و بلال أنه كان بدون ترجيح، يعني كان يقول الأذان بدون هذا الترجيح، وبمحذورة كان يقول بهذا الترجيح، وقد تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا يعني هذه الصورة يعني من السنة شائزة، وتلك الصورة شائزة كذلك. نعم. قال في الشرح: قوله أبو غسان المزمع، قد قدمنا مرات أن غسان مختلف في صار، مختلف في صار، بالنسبة لكسر الميم الأولى وفتح الثاني منسوب الى نسمع جد قديم. قوله اخبرنا معاذ بن هشام صاحب الدستوار، قوله صاحب هو مجرور صفه الهشام، ولا يقال انه مرفوع صفه لمحمد. وقد صرح مسلم رحمه الله بانه صفه الهشام، ذكره في اواخر كتاب الايمان في حديث الشفاعه، وقد بينته هنا واوضحت القول وذكرت ان المراد بالدستوار بالنون أنه منسوب إلى استواء كورة من كور الأهوات. استواء كورة لها قليل. كورة هي يعني المدينة الصغيرة. نعم. قولوا عن عامر الأحمر أن المقول عن عبد الله بن الخيرين، هؤلاء ثلاثة تابعين بعضهم عن بعض، وعامر هذا هو عامر بن عبد الواحد المصري. قولوا عن أبي محلول اسمه صبر، وقيل أوس وقيل دار، وقال ابن قتيبة في المعارف اسمه سليمان بن سبق وهو قريب. وابو محذور قرشي بمحي اسلم بعد حميد، وكان من احسن الناس صوتا. توفي بمكه رضي الله عنه سنه 59 وقيل 77، ولم يزل مقيما بمكه، وتوارثت ذريته الاذان رضي الله تعالى عنه. قوله عن ابي محذور رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم علمه هذا الاذان: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، ثم يعود ويقول: اشهد ان لا اله الا الله مرتين. أشهد أن محمد رسول الله مرتين، حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هكذا وقع هذا الحديث في صحيح مسلم في أكثر الأصول، في أوله الله أكبر مرتين فقط، وقع في غير مسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات. قال القاضي رحمه الله وقع في بعض طرق الفارسي في صحيح مسلم أربع مرات أو أربع مرات. وكذلك اختلف في حديث عبد الله بن زيد في التثنية والتربية، والمشهور فيه التربية، وبالتربية قال الشافعي وكذلك وأحمد والجمهور العلماء، وبالتثنية قال مالك واحتج بهذا الحديث وبأنه عمل أهل المدينة وهم تعرفوا بالسنة، واحتج الجمهور بأن زيادة من الثقة مقبولة وبالتربية عمل أهل مكة، فهو وهي مجمع المسلمين في المواسم وغيرها، ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة وغيرهم، والله أعلم. هذا مثل تربية التكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذا تربية التكبير. قال إنه كان عن عمل أهل مكة وجروا عليه، أما في بيان مالك فإنه مضى على التثنية التكبير كثيرا، الله أكبر الله أكبر، وبعدين أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله في مكة. و يعني مالك استند إلى أن هذا عمل أهل المدينة، أذن أهل المدينة هكذا، وقال أهل المدينة خلاص يعني معناها أخذوا يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي هذا الحديث حجة بينة ودلالة واضحة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن الترجيع في الأذان ثابت مشروع. ترجيع. ترجيع اللي هو أن يقول الشهادة مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمد رسول الله مرتين، ثم يرجع مرة ثانية ويقولهم من مرة ثانية. نعم. وهو العرض إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت. نعم. بعد قولها مرتين بخفض الصوت. خفض الصوت. يعني المرتين الأول بخفض الصوت، والمرتين الثانيين بعدها تكون برفع الصوت. وقال أبو حنيفة والتلفزيون لا يشرع الترجيع عملا لحديث عبد الله بن زيد لأنه ليس فيه ترجيع. يعني قول أبو حنيفة هنا قول مرجوح، قد لا يشرع، وهذا يعني طبعا زيادة ثقة، هو بمحذورة يقول سمعته يعني أنا حفظته من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمه أن يقول هكذا. نعم. ومضى عليه عمل أهل مكة. نعم. فانه ليس فيه تبديع، وحجه الجمهور هذا الحديث صحيح. نعم. والزياده مقدمه هذه محذوره، هذا متاخرا عن حديث عبد الله بن زيد. نعم. يعني هذا ما اسلم الا بعد الفتح. نعم. فان حديث هذه محذوره سنه 8 من الهجره بعد حميه. نعم. وحديث ابن زيد في اول الامر. نعم. وانضم الى هذا كله على اهل مكه والمدينه وسائر الامصار قبل التوفيق. نعم. واختلف اصحابنا في التاثير، هل هو حكم لا يصح الاذان الا به، ام هو سنه ليس ركنا حتى لو تركه صح الاذان مع فوات كمال الفضيله. على وجهه على وجهه والاصح عندهم انه سنه، وقد ذهب جماعه من المحدثين وغيرهم الى التخفيف بين فعل التركيع والحكم، والصواب احكامه، والله اعلم. اذن سنه هو مستحب، يعني مستحب يعني المؤذن اللي هو الترجيع، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه تربية. ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، سكت صوت يسمعه، ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يقول بعد ذلك قوله حي على الصلاة معناه تعالوا إلى الصلاة واقبلوا إليها. نعم. قالوا وفتحت الياء لسكونها، وسكون الياء السابقة المضمرة، ومعنى الحي على الفلاح هلم إلى الفوز والنجاة، وقيل إلى البقاء أي أقبلوا على سبب البقاء في الجنة والفتح. والفلاح بس يطلع قلنا لغتين في الفلاح حكاهما الجوهري وكذا. ويقال لحي على كذا الحي على حي على حي على كما نقول البسملة والحوقلة قال الحي على اللي هي حي على الصلاة هي الحي على الصلاة. نعم. قال الإمام أبو منصور الأزهري قال الخليل رحمه الله تعالى الحاء والعين لا يتكلمان في كلمة أصلية الحروف يطلبهم لديهما إلا أن يؤلف بين كلمتين مثل الحي على أن يقال منه حي على حي على. نعم. باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد. حدثنا ابن نمير حدثنا ابي حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم الاعمى. نعم. يستحب ان يكون للمسجد الواحد مؤذنان وسبب لهنا صلى الله عليه وسلم أن النبي كان له مؤذنا بلال بن أبي رباح رضي الله تعالى عنه وكذلك عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كان هذا المؤذن للنبي يعني في صلاة الفجر كان بلال يؤذن الأذان الأول وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني. الأذان الأول اللي هو ليس فيه يعني صلاة خير من النوم وكان يؤذن بالليل كما قال النبي إن بلال يؤذن بالليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وأما عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن عند طلوع الفجر وكان يؤذن يعني إشارة الصحابة له أن يقف على يعني يصعد على ظهر المسجد وكان يقال له خلاص يعني اصبحت اصبحت اذن يعني ان خلاص صلاه الفجر فكان يؤذن. واما في الاوقات الاخرى فيجوز ان يؤذن طبعا اذن واحد اذن واحد ما فيه. نعم. قال في الشرح في حديث ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن ام مكتوم رضي الله عنهما. في هذا الحديث رائد منها جواز وصف الانسان بعين فيه للتعريف او مصلحه تترتب عليه لا على قصد التركيز. اقيم به الاعمى. الاعمى هنا قيلت من باب التعريف لا من باب السب أو التنقيص فإن من ذكر إنسان بعاهته تنقصا هذا إثم وفسق فيقول عنه الأعرج أو الأعمى أو الأعور أو غير هذا وهي صفات موجودة فيه لكن لا يجوز ذكرها على وجه التنقص لكن على وجه التعريف أنه يعرف بهذا يعرف فلان فلان الأعمى أو فلان فلان الأعرج هذا لا بأس به. فهنا عبد الله بن أم مكتوم الأعمى كان الصحابة يقولون مثل الأعمى خلاص من باب التعريف له ليس من باب التنقص وذكر عاهته تنقصه. نعم. وهذا أحد وجوه الغيبة المباحة وهي ستة مواضع. أحد وجوه الغيبة المباحة يعني هو أن يذكر بما يكره لكن هذا ليس هو إنما هو علم عليه من باب العالمية ليس من باب هذا وهذا ليس داخلا في الغيب ليس داخلا في الغيب. نعم. وهي ستة مواضع يباح فيها ذكر الإنسان بعينه بنفسه وما يكرهه وقد بينتها بدلائلها الواضحة في آخر كتاب الأذكار الذي لا يستغنى متدينا عن مثله وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح عند قول النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصحوه. كلام الإمام النووي هنا في كتابه الأذكار جمع الإمام النووي كتاب سماه الأذكار وهو عمل اليوم والليلة ذكر الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة يعني ذكر الصباح وذكر المساء وذكر دخول يعني المسجد والخروج منه ودخول الخلاء والخروج منه والذكر عند رؤية الهلال والذكر عند أعمال اليوم والليلة. فهنا يعني يقول ان هذا الكتاب لا يستغني متدين عن مثله. ما قال عنه لانه يعني قد يسمع اخرون، ولكن يقول عن مثله، عن مثل هذا الكتاب الذي يعني جمع الاذكار التي المستحبه والواجبه عند احداث اليوم والليله، ما يستغني متدين عن هذا ان يحفظ وان يدرس هذه الاذكار. نعم. سيقول انا في الكتاب هذا يعني شرحت متى يكون يعني ذكر العيب عيب انسان من خلف ظهره ليس بغيبه، ليس بغيبة كما جمع في والقدح ليس بغيبة في ستة. فالمواضع هذه الستة التي يجوز ذكر الإنسان فيها بعيبه من وراء ظهره يعني في غيبته ولا يكون غيبة ذكرها، يقول ذكرتها بالتفصيل مع أدلتها في هذا الكتاب. نعم. وسأذكرها إن شاء الله تعالى في كتاب النكاح، أن قوله قول النبي صلى الله عليه وسلم أنها معاوية صحيحة. يقول حاضر هنا في شرح مسلم عند كتاب النكاح، عندما يعني لما جاءت إحدى الصحابة تقول رسول الله إن فلان وفلان خطبان، تستشير النبي في من تقبل من الخطاب، فالنبي قال لها أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم فضراب للنساء ولكن انكحي صار. فقيل ان هذا قوله قول النبي لها معاوية صعلوك لا مال له، يعني من باب ان النبي ذكر معاوية في غيبته ب يعني امر قد يكرهه، لكن هذا ليس غيبة، ليس من باب غيبة، لان هذا من باب نصح المستشير، فمن استشارك في امر ينبغي أن تنصح له وتبين له، تستنصح النبي صلى الله عليه وسلم وتسترشده في قضية تزوج هذا وهذا. الشخص المتقدم للزواج لا بأس أن تذكر عيوبه للمرأة التي يريد أن تزوجها أو لأهلها، من باب أن يعرف حقيقة الرجل الذي يريدون الاقتران به. نعم. حيقول نحسن وين هذا يعني أحكام الغيبة عند ذكر هذا الحديث. نعم. وفي حديث ان ابا سفيان رجل شهيد. نعم. هذه امراه ابي سفيان لما جاءت حديث وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل مسيك او شحيح لا يعطيني واولادي يعني ما يكفيني. يعني اخذ من ماله يعني من وراء ظهره. فالنبي قال لها قلي يعني واولادك بالمعروف. فالشاهد أن المرأة ذكرت زوجها بصفة البخل وللنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي ما قالها هذه غيبة ولا يجوز أن تعتادي زوجك، بل النبي يعني أعطاها ما استفسرته فيها في شكواها، فهذه مشتكية، فالمشتكي يجوز له كذلك يشتكى للقاضي أو لحاكم، يعني يذكر عيب يعني من يشتكيه ولا يكون هذه غيبة. نعم. وفي حديث بئس أخو العشيرة. بئس أخو العشيرة حديث أيضا سياسي، وقال حبين برضه أحكام الغيبة. وهو أن النبي لما جاء الأقرع بن حابس، النبي قال لمن حوله بئس أخو العشيرة قبل أن يأتي. ثم لما جاء النبي استقبله وهش له فاجلسه في بيته، فقالت ام من عائشه رضي الله عنها يا رسول الله يعني قلت ما قلت في الرجل ثم هششت له، هششت له يعني انت قلت بي ساءه العشيره، وبعد ذلك لما استقبلته يعني بشاشه، فقال النبي وما تعلم فيني فاحشه او متفحشه. فإذا هذا كان النبي بالتعريف، التعريف الشخصي كان في باب التعريف له، فهذا ليس من الغيبة. نعم. وننبه على ظواهرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. نعم. نعم. وجد ابنهم المظلوم عمرو بن قيس بن زايد من الاصم لهار بن رواحه، هذا قول احمد. نعم. وقيل اسمه عبد الله بن زايد. نعم. واسمه ام مكتوم عادل، توفي ام مكتوم يوم القادسيه شهيدا، الله اعلم. ان شاء الله. مجاهد وشهيد. هو اعلم. نعم. وقوله كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا، يعني من مدينة وفي وقت واحد. وقال كان أبو محذورا مؤذنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة. نعم. وسعد بن قرن أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقباء مرات. نعم. وفي هذا الحديث استحباب اتخاذ المؤذنين من مسجد واحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر والآخر عند طلوعه. كما كان بلال يؤذن أم مكتوم يفعل. قال أصحابنا فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثة أو أربعة فأكثر بحسب الحاجة. وقد اتخذ عثمان رضي الله عنه أربعة من حاجة عند كثرة الناس. قال أصحابنا ويستحب أن لا يزال عن أربعة إلا لحاجة ظاهرة. الحاجة عند كثرة الناس لأن كان في بعضهم يؤذن في السوق. يعني قال المؤذن يؤذن هنا في وقت دخول الوقت، ومؤذن يؤذن في السوق حتى يسمع الناس الذين في السوق. لما اتسعت المدينة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه كان مؤذن واحد ما يسمع يعني كل المساكن، فجعل هناك في طرف المدينة على السوق رجل يؤذن عنده. نعم. طبعا كان يؤذن في وقت واحد، يعني يؤذن الظهر مثلا أو العصر في وقت. نعم. قال أصحابنا وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدا فالمستحب أن لا يؤذنوا نسمة واحدة، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا الابتداء فيه أقر عليها. ما يؤذن في الوقت الواحد في المكان الواحد، هذا يكون يعني نوع من تشويش بعضهم على بعض، لكن يؤذن في الوقت الواحد إذا كانوا في أماكن متباعدة. إذا كانوا في مكان متباعد واحد هنا واحد في مكان آخر، طبعا يؤذن في الوقت الواحد. نعم. وإن ضاق الوقت فإن كان المسجد كبيرا أذنوا متفرقين في أفراد. نعم. وإن كان ضيقا وقفوا معا وأذنوا. وهذا إذا لم يؤد اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدى إلى ذلك لم يؤذن إلا واحد. فان تنازعوا فقر عليها. واما الاقامه ان شاء الله لا بد من التنظيم بينهم على افتراض، يعني ان يكون هناك خلاف بين المؤذنين في من يكون هو الذي يؤذن اولا وبعد ذلك، لكن هذا امر يجب ان يسوى من الاساس. نعم. واما الاقامه فان اذنوا على التكليف فالاول احق بها إن كان أول مؤذن راتب. نعم. أو لم يكن هناك مؤذن راتب. فإن كان الأول غير مؤذن راتب فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصححهما أن الراتب أولى لأنه منصب. ولو وقعت في هذه الصورة غير من له ولاية الإقامة اعتد به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابه. وقال بعض أصحابنا اللي هو الموقوف للعمل الموظف للعمل هو الأحق. نعم. قال بعض أصحابنا لا يحب به كما لو قضب بهم أقواح وأن بهم خيرا، فلا يجوز على قول. وأما إذا أذنوا معا فإن اتفقوا على إقامة معنا وإلا فليقرأ وفقه. قال أصحابنا رحمه الله ولا يقوم بمسجد واحد إلا واحد إلا إذا لم تحصل الكفاية لواحد. فقال في الإقامة أن لا يقول في الإقامة يكون واحد فقط، أن هذا إشعار بإقامة الصلاة. يقول إلا أن لا تحصل يعني الكفاية لواحد، أن يكون الناس يصلون مثلا آلاف مؤلفة متباعدة وليس هناك هذه الآلة التي ممكن أن تسمع هذه الآلة في وقت واحد، إذا كان على هذا النحو يقيم واحد هنا وفي نفس الوقت يكون هناك في خلف الناس أو في هنا من يقوم. وكان هذا شأن المساجد قبل يعني استحداث هذه الآلة، آلة تكبير الصوت، فكان الذين يقيمون الصلاة يكونوا متباعدين، واحد قريب من الإمام يسمع من حوله، ثم آخر على مدى الصوت يسمع ويقيم الصلاة، ثم آخر بعده، وهكذا يقيم الصلاة حتى يكون هذا الجمع المجتمع يسمع الإقامة. وكذلك في تبليغ بتكبير الإمام وركوعه وسجوده التكبير كانت كذلك مبلغين. والآن الحمد لله استغني عن هذا بهذه الآلة، يعني كبر الصوت الذي يتكلم فينقل الصوت إلى أبعاد بعيدة. نعم. وقال بعض أصحابنا لا بأس أن يقيم معك إذا لم يأتي إلى التهويش. بعض جواز أذان الأعمى إذا كان معه بصير. نعم. حدثني أبو هريرة محمد بن العلاء الحمداني حدثنا خوارج يعني ابن مخلد عن محمد بن جعفر حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قال كانت أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. في حديث عائشة رضي الله عنها كانت المسل له أعمى دليل على أن هذا الأعمى طبعا الأعمى لا يعرف الوقت، يعني بالنظر ما يعرف وقت مثلا طلوع الفجر أو غروب الشمس، فيجوز لأنه إذا كان له من يعني يذكره فيكون فقط هو يعني هو الذي يشعر بالأذان، لكن الذي يذكره بدخول الوقت غيره. ولا نصبح ممكن يكون أعمى ويستقل بمعرفة الوقت عن طريق الساعة، فالآن فيهم مؤذنين عميان لكنهم يعرفون دخول الوقت عن طريق دخولها بالساعة، الساعة هذه الجائزة يلمس الساعة ويعرف دخول الوقت، فيجوز يعني المهم المقصود أنه يكون يعلم بدخول الوقت سواء بآلها أو بمن يذكره بدخول الوقت. نعم. في حديث عائشة رضي الله عنها كان ابن مكتوم كان الأم مكتوم يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى. وقد تقدم بعض فقه الحديث ومقصود الباب أن أذان الأعمى صحيح وهو جاء بلا كراهة بلا كراهة إذا كان معه بصير كما كان بلال وابن مكتوم. قال ربما ويكره أن يكون الأعمى مؤذنا وحده الله أعلم. هذا الكراهة على ما كان في وقتهم، يعني إن كان وحده يمكن يعني لا يهتدي لدخول الوقت. نعم. باب الإمساك على الإبارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن انس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغيب اذا طلع الفجر وكان يمتنع الاذان، فان سمع اذانا امسك والا اغار، فسمع رجلا يقول الله اكبر الله اكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطره، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار فنظرت اذا هو راعي معزه. هذا يعني حديث أنس سنبه وضع عليه الإمام النووي بوجوب الإمساك يعني في الحرب إذا سمع أذان، وأتى بأن النووي صلى الله عليه وسلم أنس النووي صلى الله عليه وسلم كان يغير على القوم اللي هم الكفار والإغارة يلزم عليهم يعني بعد الفجر، كان ينتظر لوقت الفجر إن سمع أذانا أمسك، إذا سمع أذان ناس في هذا المكان في هذه القبيلة أو الحي من الكفار الذين يعني يغزون وهم كفار، إن سمع فيهم أذان أمسك، يعني معناه أن فيه مسلم. في مسلمين فيمسك ما يعني. وإلا لم يسمع أذانا عند ذلك يغير عليه صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء إلى قوم مرة وهو في السفر سمع يعني من يقول الله أكبر فقرع الفطرة، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله فأخبر النبي أنه يعني قد نجا من النار في شهادة التوحيد. قال فإذا الرجل صاحب معزة، هذا رجل راعي في البر عنده معين زراعة، ولكنه كان إذا جاء الوقت يقوم فيؤذن ويصلي. نعم. وقد جاء في الحديث أن يعني هذا مما يعجب الله تبارك وتعالى منه، رجل يقوم بالفلاح وحده يقول يرعى غنم أو غيرها، إذا جاء الوقت يقوم يقف يؤذن ثم يقيم ويصلي. نعم. فيه فقال الشيخ فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يميل إلى طلعة الفجر فكان يستمع الأذان، إذا سمع أذانا أمسك وإلا أضعف. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا رأي قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي على الإسلام. نعم. فطرة التي خلق الله تبارك وتعالى الناس عليها، والله تبارك وتعالى خلق عباده موحدين ولم يخلقهم مشركين، يعني لم يبنى الشخص ويخلق مشرك حتى وإن كان من أبوين كفار، لكنه كل مولود يولد على الفطرة كما قال، كل مولود يولد على الفطرة، وأبواه يهودانية وينصرانية ومجسان. التهويد والتنصير والتكفير هذا إنما يأتي بالتعليم الكفر من الأبوين أو من يعني البيئة الخارجية أهلية، أما المولود فإنه يولد على الفطرة. فالفطرة الإسلام فطرة الله التي فطر الله الناس عليه. فالنبي قال على الفطرة اللي قال الله أكبر الله أكبر، يعني على ما فطر الله تبارك وتعالى عليه العباد من معرفة ربهم سبحانه وتعالى والإيمان يعني به سبحانه وتعالى. نعم. فقال على الفطرة. نعم. ثم الكبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي بالتوحيد. التوحيد. نعم. وقوله فإذا هو ذلك هذا احتج به في أن الأذان مشروع للمؤمن. نعم. احتج به بالحديث هذا على أن الأذان مشروع بل مستحب وليس مجرد مشروع للمنفرد، ما أحد عنده. يعني هل إذا كان الإنسان في البر مثلا وحده ما أحد عنده هل يؤذن ويقيم؟ الجواب نعم، يستحب له الأذان والإقامة، وهذا من يعني أعظم القربات، أذانه وإقامته وإن كان وحده. نعم. وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهبنا. نعم. وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإطاعة على أهل ذلك المكان. يمنع الإغارة التي تخلص فيهم مسلمين، كان فيهم مسلمين ما يجوز أن يعني يغير عليهم، لأن إذا غار عليهم وهم غارون في مساكنهم وبيوتهم ما يتميز، لا يصفهم مميز هنا. إذا كان فيهم مسلمين معناه سيبطش بالمسلمين، غير ما يكون يعني الإغارة في صف قد انفرد من الكفار وخرج يقاتل المسلمين صف آخر، خلاص أصبح يعني صف مميز. أما هنا الإغارة عليهم وهم في مساكنهم وهم في بيوتهم، فالنبي يغور بعد الفجر، فإذا كان فيهم مسلمين يكون يقع يعني البطش والحالي مع المسلمين، لذلك كان النبي ينتظر الأذان يكون هذا علامة الإسلام، فإذا سمع أذان خلاص كف عنهم، وإذا لم يسمع أذانا أغار عليه. نعم. فله دليل على إسلامه. نعم. وفيه نطق بالشهادتين يكون إسلام. نطق بالشهادتين إسلام. نعم. ولا يكون الدعاء ذلك، وهذا هو الصواب. نعم. وفيه خلاف سبق في أول الكتاب الإمام. بعض استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتجعون وسيله. حديث بعض حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليث عن ابن سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم النداء فقول مثل ما يقول الوحي. هذا يشرع هذا الحديث يطوق عليه انه يعني ان من سمع النداء فيقول مثل ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي و يطلب له الوسيله الفضيله. قال حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان النبي قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر يقول من يسمعه الله اكبر الله اكبر في نفسه يسمع نفسه. اذا قال الله اكبر الله اكبر يقول الله اكبر الله اكبر يقول اشهد ان لا اله الا الله يقول اشهد ان لا اله الا الله هكذا. نعم. حدثنا محمد بن سلم المرادي حدثنا عبد الله بن وهب الحيوة وسعيد بن ابي ايوب وغيرهما عن كعب بن حلقه عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه 110 ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو وارجو ان اكون انا هو ثمن منه انا وارجو ان اكون انا فمن سال لي الوسيله حلت له الشفاعه. نعم. ثم صلوا علي يعني بعد الفراغ من الاذان لا اله الا الله يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصيغه صلت علي اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وال ابراهيم فاخر صلاه ابراهيم تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم سلوا الله لي الوسيله والفضيله. الوسيله فسرها النبي قال فانها درجه في الجنه لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو. الوسيلة هي هذه الرسول أخبر بأنها آت محمد الوسيلة والفضيلة هذه فضل وهي منزلة في الجنة ربنا جعلها للفرد واحد فقط يعني جائزة ومقام ومكانة بس الله يجعل فيها رجل واحد عبد واحد من عباده كل أولاد آدم. وقال النبي ارجو ان اكون انا هو. ثم قال من سال طلب من سال الله لي وسيله حلت له شفاعه يوم القيامه. يصبح الله تبارك وتعالى يشفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. فهذا فضل ان يقول يعني من يسمع الاذان مثل ما يقول المؤذن. وان يصلي على النبي ومن صلى على النبي مرة صلى الله عليه وسلم ثم إذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم هذا من الله فقال اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وأخ مقام محمود الذي وعدته إذا هذا حلت له شفاعة النبي يوم القيامة. نعم. حدثني إسحاق بن منصور أخبرنا أبو جعفر محمد بن جعفر الثقفي حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حمار بن غزير عن خبيث بن عبد الرحمن بن عساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن ابيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقال احدكم الله اكبر الله اكبر ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله في قلبه دخل الجنه. إذا قال هذه وفعل هذا من قلبه يعني كان قلب حاضر وهو مؤمن بهذا دخل الجنة. نعم. حدثنا عن محمد بن رمح اخبرني الليل عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حديثا، وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليل عن الحكيم بن عبد الله بن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: من قال حين يسمع المؤذن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. قال ابن بكر في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وانا اشهد ولم يذكر قتيبة قوله وانا. نعم، هذا ايضا فكره. فإذا سمى هذا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا قال من يوفى له. وكذلك يقول وهو يقول وأنا أشهد، يعني إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله. نعم. قال الشيخ في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقول مثل ما يقول ثم صلوا علي، فانه من صلى علي صلاه صلى الله عليه بها اشهر. ثم سل الله عليه الوسيله انها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله، وارجو ان يكون معه. فمن سال الله عليه الوسيله حلت له الشفاعه. وفي الحديث الاخر: اذا قال المؤذن الله اكبر الله اكبر فقول فقال احدكم الله اكبر الله اكبر، ثم قال اشهد ان لا اله الا الله قال اشهد ان لا اله الا الله، ثم قال اشهد ان محمدا رسول الله قال اشهد ان محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاه قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوه الا بالله، ثم قال الله اكبر الله اكبر قال الله اكبر الله اكبر، ثم قال لا اله الا الله قال لا اله الا الله من قلبي دخل الجنه. وفي الحديث الاخر: من قال حين يسمع المؤمن اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا وبالاسلام دينا غفر له ذنبه. اما اسماء الدجال ففيه خبيب بن عبد الرحمن بن شساق، فخبيب بضم الخاء معتبر وإشاق بكسر الهمزه، وفيه الحكيم بن عبد الله هو بضم الحاء، الحكيم بن عبد الله بضم الحاء وفتح الكعب. وقد سبق في الفصول التي في مقدمه الكتاب ان كل ما في الصحيحين من هذه السوره فهو حكيم بفتح الحاء إلا حكيم بالضبط، حكيم هذا وزريق بن حكيم. نعم. وأما قول مسلم: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا جعفر محمد بن جعفر الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية إلى آخره. فقال الدارقطني في كتابه في الدراسة: هذا الحديث رواه مسلم الدارقطني وغيره مرسل. وقال الدارقطني أيضا في كتاب العلف: هو حديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ وزيادته مقبولة، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل هو الصواب، فالحديث صحيح وزيادة الثقة مقبولة، وقد سبق مثال هذا في الشرح وهو حافظ. وأما مراته ففيه الوسيلة وقد ساره صلى الله عليه وسلم لأنه منزلة في الجنة. قال أهل اللغة: الوسيلة المنزلة عند الملك. المنزلة عند الملك. المنزلة عند الملك. الوسيلة، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: حلت له الشفاعة أي وجبت. وقيل تعالج. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤمن الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال حي على الصلاة إلى آخره، معناه قال كل نوع من هذا مكلف. نوع هو المشروع. نعم. فاقتصر صلى الله عليه وسلم من كل نوع شطرة تنبيها على باقي. ومعنى حي على كذا أي تعالوا إليه، والفلاح الفوز والنجاة وإصابة الخير. قال: وليس في كلام العرب كلمة أجمع للخير من لفظة الفلاح. نعم. الفلاح أكبر جامعة يعني خصال الخير. أفلح فلان يعني خلاص، هذا مطلوبه الاعظم. نعم. ويقرب منها النصيحه، وقد سبق بيان هذا في حديث الدين النصيحه. نعم. ومعنى حي على الفلاح اي تعالى الى سبب الفوز والبقاء في الجنه والخلود في النعم. نعم. والفلاح تصبهما العرب ايضا على البقاء. وقول لا حول ولا قوة إلا بالله يدل فيه خمسة أوجه، يعني العربية مشهورة. أحدها لا حول ولا قوة إلا بالله مبني الذهن بلا نظير، والثاني فتح الأول ونصب الثاني منور، والثالث رفعهما منورين، والرابع فتح الأول ونصب الثاني منور، والخامس عكسه. قال العربي قال من هيث الحول الحرك، أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة الله. وكذا قال تعالى فآخره وقيل لا حول ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله، وقيل لا حول عن معصية الله إلا بعصمته، ولا قوة على طاعته إلا بمعونته. وحكي هذا على ابن مسعود رضي الله عنه، وحكى الجوهري لغة غريبة ضعيفة أنه يقال لا حيل ولا قوة إلا بالله بيده. قال والحيل والحيل والحول بمعنى، ويقال التعبير عن قولهم لا حول ولا قوة إلا بالله الحوقلة. هكذا قال الأجمعي والحول. المعنى الأول هذا المعنى الحول هو القوة، نعم، وال يعني الدافع والحامل، هذا هو يعني أشهر معنى للحول. أما لا حول معنى لا تحويل، يعني لا حول ولا قوة لا تحويل عن المعصية إلا بالله. الحول هنا من الحيلولة والبعد، أو الحول من الحيلة، ما توافيه اللغة هنا، من الحول هنا بهذه المعنى. نعم. أما فلان لا حول له في هذا الأمر، يعني لا طاقة له ولا قوة له. نعم. وقال جوهري الحول على الأولى وهو مشهور، الحاء الله من الحول، والقاف من القوة، واللام من اسم الله تعالى. نعم. وعلى الثاني الحاء واللام من الحول، والقاف قوة، والأول أولى لأن لا يفصل بينهما. نعم. ومثل الحوقلة الحي الحي على. حي على. حي على. حي على. حي على. حي على. حوقلة اللي هو لا حول ولا قوة. نعم اسم ال يعني اسم الجملة هذه. نعم. حي على الصلاة، حي على الفرح، حي على الفرح. والبسمة لا في بسم الله. نعم. الحمد لله في الحمد لله. والهيلة لا في لا إله إلا الله. والسبح لا في سبحان الله. وأما أحكام البارد ففيه استحباب قول السامع المؤذن مثل ما يقول إلا في الحي على كيف. نعم. فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي مسعود أبي سعيد إذا سمعت النداء أقول مثل ما يقول المؤذن، عارف مقصود بحديث عمر أنه يقول في الحي على كيف لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وفيه استحباب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تراويح ومتابعة المؤذن، واستحباب سؤال الوسيلة له. وفي أنه يستحق أن يقول السامع كل كلمة بعد تراويح المؤذن ولا ينتظر طالبه من كل كلمة. نعم. وفي أنه يستحق أن يقول بعد قوله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا ومحمدا رسولا من المسلمين. نعم. وفي أنه يستحق لمن فقر غيره من خير أن يذكر له فيه من دلائله لينشطه، لقوله صلى الله عليه وسلم أنه من صلى عليه إمامة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سأل هي الوسيلة حلت له الشفاعة. نعم. هذا يذكر هذا يذكر الفضل المترتب على هذا ل يعني بعض النشاط والهمة لهذا الفعل لما يترتب عليه من الخير بفعله. نعم. وفيه أن الأعمال الطرق لها القصد والإخلاص لقوله صلى الله عليه وسلم من قلبه. نعم. وأعلم أنه يستحق إجابة المؤذن بالقول مثل قوله لكل من سمعه من متطهر ومحدث وجنب وحائط وغيره. نعم. يعني أنا الإنسان لو كان على أي حال من الأحوال فيستحق له أن يعني يردد مع المؤذن. نعم. وغيره ممن لا مانع له من الرجال، فمن أسباب المنع أن يكون في الخلع أو جماع أخيه أو نحو الجماع. يعني إذا كان على حاجة. نعم لا يذكر الله وهو على هذا الحال. نعم. ومنها أن يكون في صلاة من كان في صلاة قريبة أو نازلة بشيء عن بيته لم يعرفه هو وهو في الصلاة. نعم. فإذا سلم أتى بذكره. نعم. فلو فعله في الصلاة فهل يكره؟ قول أهل الشافعي رضي الله عنه أظهرهما أنه يكره لأنه إعراض عن الصلاة لكن لا تبطل الصلاة. إن قال قال كذلك لأنها أذكار. فلو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطل الصلاة. إن كان عالما بتحريمه لأنه كلام عادلي. نعم. ولو سمح الأداء وهو في قراءة أو تسبيح أو نحوهما قطع الله فيه وأتى بمتابعتهما. حصل. نعم. وإن قاطعه في الإقامة فلا لا، إلا أنه يقول في لفظ الإقامة أقامه الله وعذابه. وإذا توب المؤذن في صلاة الصبح فقال صلاة خير من النوم، قال سامع صدق وضرب. هذا تفصيل مكملها. لا خام بس لكن هذا ليس هنا لا دليل عليه يعني من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقامه الله وأدامه عند الإقامة ما جاء في هذا يعني شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال قال يا رحمه الله اختلف أصحاب العلم هل يحكي المصلي لفظ المؤذن في صلاة الفريضة والنافلة أم لا يحكي فيهما أو يحكيه في النافلة دون الفريضة على ثلاثة أقوال ومنعه أبو حنيفة فيهما وهل هذا القول مثل قول المؤذن واجب على من سمعه في غير الصلاة أم مندوب فيه خلاف حكاه الطحاوي والصحيح الذي عليه الجمهور أنه مندوب قال واختلفوا هل يقول عند سماع كل مؤذن أم لأول مؤذن فقط قال اختلف قول مالك هل يتابع المؤذن في كل كلمات الأذان أم إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده بعضه ليس ذكر وبعضه ذكر ما سبق والله أعلم. فصل قال القاضي عياض رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤمن الله أكبر الله أكبر وقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخره ثم قال في آخره من قلبه دخل الجنة إنما كان كذلك لأن ذلك توحيد وثناء على الله تعالى وانقياد لطاعته وتفخير إليه بقوله لا حول ولا قوة إلا بالله ومن حصل هذا فقد حاز حقيقة الإيمان وكمال الإسلام واستحق الجنة بفضل الله تعالى وهذا معنى قوله في رواية أخرى رضيت بالله ربا من محمد رسولا وبإسلام دينا قال وعد أن الأذان كلمة دافعة لعقيدة الإيمان مشتملة على نوعية من العقليات من السبعيات فأولهم إثبات الذات ثم يستحقه من الكمال والتنزيه عن أبطال أضدادها وذلك بقول الله أكبر وعليه اللفظة إن مع اختصار لفظها تألت على ما ذكرناه ثم صرح بإثبات الوحدانية ونفسة الذات مع الشركة المستحيلة في حقه سبحانه وتعالى وهذه عمدة الإيمان والتوحيد المقدمة على كل وظائف الدين المقدمة على كل وظائف الدين ثم صرح بإثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهي قاعدة عظيمة بعد الشهادة بالوحدانية وموضوعها بعد التوحيد لأنها من باب الأفعال الزاهدة الأخرى وتلك المقدمات من باب الواجبات وبعد هذه القواعد كملت العقائد العقليات فيما يجب ويستحيل ويجوز في حقه سبحانه وتعالى ثم دعا إلى ما دعاه إليه من العبادات ودعاه إلى الصلاة وعقبها بعد إثبات النبوة لأن معرفة الجمعة من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لا تزيد العقل ودعا إلى الفلاح وهو الحب والإطلاق يعيش مهم وفيه إشعار أمور آخر من البحث والسماع وهي آخر صلاة جد عطاء الإسلام ثم قرروا ذلك بإقامة الصلاة للإعلاء في شروع فيه وهم متضمنون لتأكيد الإيمان وتكرار ذكرهم عند شروع العبادة للقلب والإسلام وليدخل المصلي فيها على بينة من أمس وبصيرة من الإيمان ويستبشر عظيم ما دخل فيه وعظمة الحق من يعبده وجزيل الجواب هذا آخر كلام القاضي ما هو من المفاسد الجليلة كلام عظيم جدا كلام عظيم هذا الذي نقله عن القاضي في فقه الأذان ومعرفة معاني يعني هذه الجمل في دون قصة إن شاء الله.